فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معتمر وبعد ما انهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما انهى أشغال في الطائف أراد أن يأخذ عمرة لمكة، هل جائز هذا أم لا؟ اعتمر هو بالأول، نعم، وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج، نعم، بعد ما انت هذا صار عنده فكرة انه ياخذ عمرة لميت. اي نعم، لا حرج عليه. اذا اعتمر الانسان ثم خرج من مكة الى الطائف او الى جدة لسبب ثم بدا له ان يعتمر لميت فلا حرج. واذا تكرر هذا فالعام يعني اربع مرات ولو تكرر ما في منه. الذي ينهى عنه ان يكون في مكة ثم يخرج الى التنعيم لياتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه.